الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بالأمس بأن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، الشيخ الأعظم الأنصاري، قال: الشك في بقاء المستصحف تارة يكون لأجل الشك في استعداده واقتضائه للبقاء، وأخرى نحرز اقتضاءه للبقاء، ولكنه نحتمل وجود المانع. ففي الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب، وفي الثانية يجري. ولذلك من الآراء المشهورة للشيخ الأنصاري هو هذا الرأي، أنه لا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، حتى إذا كان الحكم المشكوك شرعي، فضلا عما إذا كان عقلي. فإذا عقلي أصلا يجري من أصله، لا، إذا كان شرعي مع ذلك ما يجري الاستصحاب لو كان الشك في بقاء من جهة الشك المقتضي. قب، هذا تفصيله. كيف استفاد هذا التفصيل من الروايات؟ من الروايات لا تنقض اليقين بالشك، مع أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك مطلق، لم يذكر فيه هذه التقييدات وهذه التفاصيل. انظر كيف استفاد، انظر الى الدقة التي احملها قدس سره. قال بان النقض ما هو معناه، المعنى الحقيقي للنقض ما هو؟ المعنى الحقيقي للنقض هو رفع الهيئة الاتصالية، هكذا قل، أو قل إن شئت تعبيرا آخر. النقض ضد الإبرام، كلاهما تقريبا شيء واحد. فالحبل، الحبل له هيئة اتصالية، لأن خيوط الحبل بعضها قد تشابك وتداخل في البعض الآخر، فحصلت هيئة اتصالية خاصة بالحبل، وطار الحبل مبرما، نقول أبرمت الخيوط نتيجة التداخل، حصل استحكام. الاستحكام يعبر عنه بالإبرام. إزالة هذه الهيئة الاتصالية، إزالة هذا الإبرام يقال له نقض، ومن هنا يقال عرفا نقضت الحبل. نقضت الحبل يعني شنو؟ يعني أزلت هيئته الاتصالية، أزلت الإبرام المتواجد فيه. هذا هو المعنى الحقيقي للنقض. حينئذ نسأل، هذا المعنى الحقيقي للنقض هل يمكن كونه هو المراد؟ هل يمكن أن يكون هو المراد؟ من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بشك؟ كلا، لا يمكن. ليش؟ لأن اليقين ليس فيه هيئة اتصالية، لأن اليقين ليس فيه إبرام، ليس فيه فتل. فتل الفتل ترى والإبرام نفس الشيء، تداخل أجزاء الخيوط بعض في بعض، هذا فتل يعبر عنه. لا، فتل مو الفل، فتل مو مهم الساعة، نحن كلمة الفتل إذا كان هذا إيه؟ فليس فيه ذلك حتى يصدق النقض بالنسبة إلى اليقين. إذن حمل هذه الجملة، جملة لا تنقض اليقين بالشك، على المعنى الحقيقي أمر متعذر، فلا بد من المصير إلى المعنى المجازي. وفي المقام يوجد معنيان مجازيان، إذ إما أن يراد من جملة لا تنقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت، إما أن يراد هذا، وإما أن يراد من هذه الجملة النهي عن رفع اليد عن مطلق الأمر الذي كان ثابتا سواء كان له اقتضاء الثبوت أم لا. وأيهما أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر؟ الأول والثاني أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر. هو الأول، يعني كون المراد رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت، له اقتضاء الاستمرارية، هذا أقرب هذا المعنى إلى المعنى الحقيقي المتعذر. فيكون هو المتعين بقاعدة، بعد هذا حتى جاي من عندنا، يعني حتى جاي سيكون متعين بقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فلا بد من المصير إلى أقرب الواضح بعد مجازا. انتهى ما أفاده الشيخ الأنصاري، وفهرته مرة ثانية لك. ها، هذا بالرسائل ترى موجود، وطول المفطر إذا هم واحد قاري الجزء الرابع موجود. على أي حال، حصيلة ما ذكر قدس سره أنه بما أن الروايات لا يمكن، بما أن جملة لا تنقض لا يمكن حملها على المعنى الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي للنقض إزالة الهيئة الاتصالية، إزالة الإبرام، ولا إبرام ولا هيئة اتصالية في اليقين. الإبرام والهيئة الاتصالية من خواص الأمور المادية الحسية دون الأمور القلبية المعنوية كاليقين. فإذا تعذر فلا بد من المصير إلى معنى المجازي الأقرب، والمعنى المجازي في المقام يدور بين معنيين، فإما أن يراد رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت والاستمرار، وإما أن يكون المراد رفع اليد عن مطلق الأمر الثابت ولو لم يكن له اقتضاء الثبوت. وبما أن الأول أقرب فيكون هو المتعين. انتهى ما أفاده قدس سره. الآن تعال ماذا إلى الشيخ الآخر يرده، يقول كلمة النقض في الروايات إلى أي شيء أسندت؟ في الروايات، في روايات لا تنقض اليقين، كلمة لا تنقض إلا أسندت، ها؟ فاسندت الى نفس اليقين. ولم تسند الى الشيء المتيقن. لو كانت اسندت الى الشيء المتيقن فان قيل لا تنقض المتيقن، فما افاده قدس سره وجيه. حيث نقول الأقرب إلى المعنى المجازي المتعذر هو كون المراد رفع اليد عن المتيقن الذي له اقتضاء الثبوت، لأنه اقتضاء الثبوت وعدم اقتضاء الثبوت يكون للمتيقن. ولكن الروايات أسندت كلمة النقض إلى نفس اليقين، ونفس اليقين يصح إسناد النقض إليه سواء كان المتيقن له اقتضاء الثبوت ام لا. على كلا التقديرين اسناد النقض له مناسب. ليش مناسب؟ لما يتراءى ولما يخيل من وجود استحكام في اليقين بخلاف الشك والظن. استحكام ما موجود فيه، لذلك ما يصح ركيك عرفا تقول نقضت اليقين نقضت الشك. وان كان هاي الحكاية صدرت بعد تستوي، لا تشكل بعد عليه تقول لي في الروايات كيف قالت ولكن انقض الشك باليقين. خلاص تعال اعيثنا انت من عدى يا اخي اعيثنا. فالخلاصة النقض يصح اسناده الى اليقين لأجل أن فيه استحكام، حتى وإن كان متعلق اليقين ليس في اقتضاء البقاء، مع ذلك يصح إسناد النقض على نفس اليقين لأن فيه استحكام. فالمدار إذن في صحة إسناد النقض. هو كون نفس اليقين فيه استحكام وليس المدار على المتعلق أن يكون فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار. لو كان المدار على كون المتعلق لليقين له اقتضاء البقاء والاستمرار، المدار على ذاك مو على نفس اليقين، للازم من ذلك صحة أن نقول نقصت الحجر من مكانه، لأن الحجر إلى اقتضاء الثبوت في مكانه. إذا صخرة كبيرة جدا موضوعة على الأرض وإلى اقتضاء أن تبقى. لو كان نفس كون الشيء إلى اقتضاء البقاء والاستمرار، كون المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار هو المصحح، للا كان لازم ذلك انه يصح لنا بلا ركاكه ان نقول نقصت الحجر من مكانه مع انه ركيك. فما ادري ركيك او مو ركيك، انا ما ادري ايش هو يقول، ناخذ يقول ركيك. بينما تجد ان اسناد النقض الى نفس اليقين ولو كان متعلق بشيء ليس له اقتضاء البقاء تجده عرفا وليس بركيك. ولذا يصح عرفا بلا ركاكة أن تقول نقضت إحراج، بما لو فرض أن السراج نشك في بقاء ضوئه من ناحية الشك في المقتضي، من ناحية الشك في كمية النفط لا من ناحية الرافع والمعنى. على اي حال يا اخوان يتضح ان النقض يصح اسناده الى نفس اليقين وان كان متعلقا هذا اليقين بشيء ليس له اقتضاء البقاء. ليس المدار في صحة اسناد النقض الى اليقين على متعلق كما حاول الشيخ الانصاري حتى نفصل في المتعلق بين ما له اقتضاء البقاء عمله. المدار على نفس اليقين، نفس اليقين فيه استحكام فيصح إسناد النقل سواء تعلق بأمر على اقتضاء البقاء أم لا. فما هو الحال في البيعة والعهد؟ هكذا يقول قدس الدرس. كلمة البيعة أو العهد يصح إسناد النقض إليهما، فتقول نقضت البيعة نقضت العهد. هسه سواء هذا العهد تعلق بشيء إلى اقتضاء الثبوت أم لا، البيعة تعلقت على شيء إلى اقتضاء الثبوت أم لا، نفس البيعة نفس العهد هو سنخ أمر يصح إسناد إليه. إلى فرق بين كون المتعلق بالعهد والبيعة أي شيء كان. اليقين كذلك يا أخي، النقض قاعد أكرر بعد ما عندي مطلب إضافي، اليقين كذلك هو أمر يراه العرف فيه استحكام فيصح إسناد النقض إليه سواء كان متعلقه إلى اقتضاء البقاء أو ما إلى اقتضاء البقاء. فإذا كان كذلك إذا لا وجه لأن نفصل ولأن نستفيد من الروايات هذا التفصيل الذي ذكرته يا شيخنا الأنصاري، هذا التفصيل الذي ذكرته يا شيخنا الأنصاري إنما يتم لو كان المقصود من اليقين المتيقن، يعني لو كان الإمام يعبر باليقين ومراد المتيقن هذا كلام صحيح. أما إذا كان المراد نفس اليقين ونسب النقض إلى نفس اليقين، نفس اليقين يصح إسناد النقض إلى سواء كان متعلق بأمر إلى اقتضاء البقاء أم لا، طبق العبارة. ثم لا يخفى حسن قالت لا شيخه العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما جميعا، ثم لا يخفى حسن إسناد النقض، النقض الذي هو شنو؟ وهو ضد الإبرام. يوهج النقض قلنا معناه يرفع الهيئة الاتصالية قلنا ما يأثر. لا يخفى حسن الإسناد إسناد النقض إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار. ليش يصح إسناد إلى نفس اليقين ولو كان متعلق بشيء ما إلى اقتضاء البقاء والاستمرار؟ ليش؟ ها يقول لي ما يتخيل فيه فيه يعني فيما فيه في اليقين من الاستحكام. هل الاستحكام يا أخي هو الذي يصح إن كان متعلق بشيء ما إلى اقتضاء البقاء؟ بخلاف الظن. الظن يظن انه ليس فيه ابرام واستحكام، لا يخيل فيه ولا يعتقد فيه ابرام واستحكام، فليس اسناد صحيح عرفا نقصت الظن لم يعد بخلاف الظن، فانه يظن انه ليس فيه ابرام واستحكام وان كان متعلق بشيء الى اقتضاء ذلك يعني اقتضاء الاستمرار، لكن مع ذلك ما دام لا اعتقد فيه استمرار فليس اسناد النقض. والى يعني لو كان المدار لا على نفس اليقين، لا على نفس صفة اليقين، بل المدار على المتيقن لا بد وأن يكون له اقتضاء البقاء. إذا كان هكذا لصح أن نسبة النقض إلى نفس الشيء الذي إلى اقتضاء البقاء كالحجر، أقول نقضت الحجر من مكانه، وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له، له يعني علما للاستمرار. يصح وما يصح أن تسند النقض إلى الشيء الذي إلى اقتضاء البقاء زون؟ لا. ليش؟ يقول لأنه ركيك مع ركاكة مثل نقضت الحجر، أنا ما أدري إذا أنت شنون أحدث على الآخر، معركات مثل نقضت الحجر من مكانه. ولما صح على رأيك أيها الأنصاري أن نسبة النقض إلى اليقين إذا متعلق بشيء ما إلى اقتضاء البقاء؟ يعني ما يصح أن نقول ركيك أن نقول نقضت اليقين باشتعال السراج، إذا السراج كنا نشوف فيه اقتضاء للبقاء. ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه، يعني في بقاء السراج أو اشتعال السراج بالشك في استعداده، مع انه حسن مع بداهة صحته وحسنه. وبالجملة طولت، ها طولت ولا خلاص راح اقول انت رب. وبالجملة لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد. كيف؟ نفس البيعة والعهد يصح اسناد النقض الهن وان كان متعلقات بشيء ما الى اقتضاء البقاء، كذلك في اليقين. وبالجملة لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد، انما يكون حسن اسناد النقض اليه إليه وإليهما أحسن. كيفكم بعد؟ إليه وإليهما وإليها للثلاثة أظن ولسنين واحد يرجع أحسن بين بيعة والعهد. فإليهما أحسن. كالبيع والعقد إنما يكون حسن أسناد النقض عليه بملاحظته لا بملاحظة المتعلق، يعني بملاحظة نفس البيع والعقد لا بملاحظة المتعلق البيع والعقد. فلا موجب لإرادة إذن ما قال شيخنا الأنصاري، فلا موجب لإرادة ما هو الأقرب إلى الأبر المضرب. مش شيخنا الأنصاري قال بعد تعذر المعنى الحقيقي لا بد من المصير إلى الأقرب للأبر المبرم، وما هو الأقرب؟ رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء البقاء والاستمرار، والأمر المبرم الذي هو المعنى الحقيقي رفع اليد عن الأمر المبرم المفتول ذاك متعذر إرادته. الأقرب إلى ذاك ما هو؟ رفع اليد عن الأمر الذي له اقتضاء الثبوت والبقاء والاستمرار. فلا موجب الإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم. ما هو الأقرب إلى الأمر المبرم الذي متحذر إرادته؟ طبيعي هنا لو كان يقول إيش كان مؤوضح، فلا موجب لإرادة ما هو الأقرب إلى الرفع اليد عن الأمر المبرم. مو أحسن ولا مو هي لا تنقض اليقين، مو النقض هو رفع اليد، مو نفس الأمر المبرم، رفع اليد عن المبرم. فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى رفع اليد عن الأمر المبرم إلى رفع اليد عن الأمر الذي هو أشبه بالمتين المستحكم. شنو هذا الأقرب إلى الأمر المبرم إلى الأمر الذي هو أقرب إلى الأمر الأقرب بل الأمر الأقرب إلى المتين المستحكم؟ يقول مما فيه هو ذلك الشيء الأقرب، هذا هو ذلك الشيء الذي هو رفع اليد. لو كان هو يقول الأقرب هذا هو رفع اليد عما فيه اقتضاء البقاء، ممكن أوضح يصير كأفك الساعة تم المقصود واضح واقعا واضح إيه. لا وجه المصير إلى ذلك إلى الأقرب لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى، هذا لا وجه له. ها ليش لا وجه له؟ العفو مو ليش لا وجه له اشتبه بلي لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى، أولى أشوكة أقرب المجازات بعد تعذري أقرب المجازات يصير أولى أشوكة بعد تعذري إرادتي مثل ذلك الأمر. يا أمر الأمر المبرم هو الأمر المبرم أو الأشبه بالمستحكم المتين المستحكم شلون بلي بعد تعذر إرادة مثل ذلك، لأن اليقين كده ما بيخوف إبرام وكذا رفع اليد عن المبرم ما أكو. بعد تعذر إرادة مثل ذلك الأمر المبرم الذي يصح إسناد النقض إليها حقيقة مما يصح، فهمت التعبير كبير جايدة الذي يصح إسناد النقض إلى حقيقة بعد تعذر ذلك إرادة الأمر المبرم الذي يصح نسبة النقض إلى حقيقة بعد تعذر ذلك لا بد من المصير إلى أقرب المجازات. هيك كان شيخنا الأنصاري كل هذا الكلام لا وجه له. فإن قلت نعم فغايتا إن قلت قلت أكو عدنا دفاعا ومحاماة عن الشيخ الأعظم الأنصاري. إن قلت إن الروايات قالت لا تنقض اليقين والنقض ونقض اليقين للشك أمر غير ممكن مع قطع النظر عن الكلام الذي بيناه سابقا من أن النقض ما أدري شنو رفع الهيئة الاتصالية ولا هيئة اتصالية في اليقين. لا لا لا اتركنا افترض على انه ماذا هو يصح الاسناد الى نفس اسناد النقض الى نفس اليقين لما فيه من الاستحكام، سلمنا ما يقوله العاقل. لكن نقض اليقين بالشك امر غير ممكن. لماذا؟ لان نقض اليقين بالشك حقيقة انما يمكن اذا كان متعلق اليقين والشك واحدا. مثل عندي يقين بعدالة زيد وشك في نفس العدالة، هنا متعلق اليقين والشك واحد، هنا يمكن أن يكون هذا اليقين ناقض للشك أو الشك ناقض لليقين. أما إذا كان المتعلق واحد كما لو كان متعدد العصر كما لو كان عندي يقين بعدالة زيد وشك في عدالة أمر مو زيد أمر عامر، هل يصح التعبير بكلمة النقض حينئذ في هذا المجال؟ يصح أن أقول نقضت يقيني بعدالة زيد بالشك في عدالة عمر؟ يصح وما يصح؟ ما يصح ليش؟ لا متعلق مختلف. شرط صحة التعبير بالنقض وحدة متعلق اليقين والشك، فإذا هذا عرفته حينئذ نقول في باب الاستصحاب دائما متعلق الشك مغاير لمتعلق اليقين غير متعلق اليقين. في باب الاستصحاب متعلق الشك واليقين ليس واحدة دائما. عجيب كيف كيف المتعلق مختلف؟ هاي ما أدري النقطة أنتم مطلعين عليها يولا، دائما المتعلق مختلف، فالتعبير بكلمة النقض غير صحيح. ليش المتعلق مختلف؟ لأنه أنا متيقن بعدالة زيد العدالة الأمسية، عدالة أمس متيقن بها، وأشك في عدالته أي عدالة العدالة اليومية، والعدالة الأمسية غير العدالة اليومية، العدالة الأمسية غير العدالة اليومية مختلفتان. هاي دائما في باب الاستصحاب هكذا المتعلق مختلف. فإذا كيف الأئمة صلوات الله عليهم عبروا بكلمة النقض مع أن النقض لا يصح استعماله إلا إذا كان هناك وحدة بين المتعلقين؟ أو أنت ماذا تجيب؟ أنت ماذا تجيب سأل أنا لما تسمعون هذا الكلام ماذا تجيبون؟ تقولون شيخنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم استعملوا كلمة النقض مجازا، بل حقيقة ما يمكن استعمالها هنا لكن مجازا. أقول لك استعمال المجاز يحتاج إلى مصحح، يحتاج إلى علاقة. هنا ما هو المصحح؟ لابد نحتاج إلى مصحح في توجيه المصحح والعلاقة. هكذا نقول لابد وأن نفترض أن متعلق اليقين له اقتضاء البقاء والاستمرار، فإن المتعلق إذا كان له اقتضاء البقاء والاستمرار مثل الطهارة، الطهارة لها اقتضاء البقاء والاستمرار. إذا إنسان توضأ ليش وقت طهارته يمكن تبقى؟ إن لم يحصل مانع يمكن الطهارة تبقى محفوظة السلامة شقد كم يوم. بعضهم يقولون ما أدري كانوا يصلون بوضوء واحد من مناقب فلان وفلان، يصلي ما أدري بكم يوم 40 يوم ما شقد. أي الاقتضاء البقاء هاي خوف الاقتضاء البقاء شكو بيه. إذا افترضنا المتعلق إلى اقتضاء البقاء فاليقين المتعلق بهذا الشيء الذي له اقتضاء البقاء يصير كأنه متعلق بشيء واحد مستمر، كأنه عرفة كأن قلت مو حقيقة كأنه، وإن كان أنا أتيقن بالطهارة الصباحية وأشك في الطهارة في هذه الساعة الآن، لكن بما أن الطهارة لها اقتضاء البقاء فاليقين المتعلق بها مو متعلق، كأن قلت متعلق بشيء واحد مسلم. فإذا كأنه متعلق بشيء واحد فيصح التعبير بكلمة النقص، لكن مجازا. ليش؟ لأن يعني صورت لك شيء واحد مستمر. فإن المتعلق لليقين إذا كان له اقتضاء البقاء فكأنه سوف يصير اليقين قد تعلق بشيء واحد، تعلق. فإذا كأنه تعلق بشيء واحد فيصح التعبير بكلمة النقص. وهذا بخلاف ما إذا كان المتعلق ليس له اقتضاء البقاء. كلمة كأنه لا يمكن الإتيان بها، لا يمكن أن نقول كأن اليقين تعلق بشيء واحد مستمر. الكأنية لا يمكن الإتيان بها. إذن في موارد اللي في المتيقن ما إلى اقتضاء البقاء استعمال كلمة النقص حتى مجازا لا يجوز، حتى أن نقول مجازا لا يجوز، لأن اليقين المتعلق بالشيء الذي ليس له اقتضاء البقاء ليس كأنه تعلق، هذا تكرار بعد حاجة ترى، هذا تكرار قاعد أكرر، ليس كأنه تعلق بشيء واحد مستمر حتى يصح التعبير بكلمة النقص مجازا. بخلاف إذا كان المتعلق لاقتضاء البقاء فإن كلمة النقض يصح استعمالها مجازا، لأن اليقين المتعلق بهذا الشيء الذي له اقتضاء البقاء كأن هذا اليقين تعلق بشيء واحد، فإذا كأنه تعلق بشيء واحد كأن فيصح استعمال كلمة النقض على نحو المجازية. فخلاصة الإشكال الذي هو في صالح الشيخ الأنصاري أن الأئمة لما استعملوا كلمة النقض استعمال ليس حقيقي، لأن المتعلق ليس واحد فلا بد مجازي. متى يصح الاستعمال المجازي؟ إذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء، لأنه حينئذ كأن اليقين تعلق بشيء واحد مستمر، بخلاف إذا ليس له اقتضاء البقاء استعمال مجازي أيضا لا يصح، لأنه ليس اليقين قد تعلق بشيء كأنه متعلق بشيء له بشيء واحد مستمر. انتهى حصيلة الإشكال الذي في صالح الشيخ. والجواب جواب مختصر جدا أذكر حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره أنت قلت أولا كلمة الناقض حقيقة على معناها الحقيقي ليست بمراده هنا، لأنه لا وحدة في متعلق اليقين والشك. أحسنت أحسنت مولانا، لو لقد أجبت فيما أفدت، هذه الكلمة الأولى جيدة. ثم قلت ثانيا لا بد أن يكون الاستعمال مجازي، والاستعمال المجازي يحتاج إلى مصحح. أحسنت. ثم قلت والمصحح موجود، إذا كان موجود فقط وفقط وفقط إهنان شوية إهنان إيه أحكي يواش تكلم يواش هنا يواش بتأني هنا إذا ناقشك. والمصحح فقط وفقط وفقط موجود إذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار. أقول لك كلا ثم كلا ثم كلا كيف؟ أقول من باب أن العرف راجع قرارك نفسك تجد صدق ما أقول، راجع قرارك نفسك تجد صدق ما أقول. حينما يستعمل كلمة النقض في مثال الطهارة أو غير الطهارة كيف يستعملها مع أنه يلزم وجود وحدة بين المتيقن والمشكوك؟ كيف يستعملها مجازا؟ من بعد أن حيثية الوقت يلغيها وينظر إلى ذات الطهارة. هذا الرسول مثل ما يقول الآخر، يعني أنا أشوف أن هكذا مو بعيد. من عندنا طهارة صباحية وطهارة شنو؟ المسائية، مو متيقن بالطهارة الصباحية وشاف في الطهارة المسائية. احنا نقول العرف حينما يعبر كلمة نقصت كيف يعبر كلمة نقصت مع انه يشترط وحدة المتعلق موجودة. نقول ماذا ذات ام حيثية المساء وحيثية الصباح يلغيها العرف وينظر للطهارة وكأنها شيء واحد فيقول نقصت الطهارة بالشكل بعد طهارة صباحية طهارة مسائية هل مسائية وهل كذا يلغي النظر عنها إليها وينظر للطهارة وكأنها شيء واحد. إذا هكذا فيصح التعبير بكلمة المجازة بعد إلغاء حيثية التعدد. التعدد شنو؟ الزماني الوقتي حيثية الزماني. إذا هكذا قلنا حينئذ بعد ما نحتاج للمصحح والعلاقة التي ذكرت أين ذكرت في الإشكال. في الإشكال ذكرنا العلاقة المصححة ما هي؟ كون المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار لأنه إذا كان له اقتضاء البقاء والاستمرار يكون اليقين كأنه تعلق بشيء واحد مستمر. هذا الحشد طويل كله نحتاجه. نقول نحن نوجد لك مصححا جديدا. هذا كله كلام جديد زايد أنا قاعد أقوله مطلب علمي بعد انتهى. نحن نوجد لك مصحح جديد. يتم هذا المصحح الجديد باستعمال كلمة النقص المجازة سواء كان المتيقن الاختبار بقاء أم لا. ما هو المصحح الجديد؟ نقول العرف حينما يستعمل كلمة النقص يلغي حيثية التعدد الزماني وينظر إلى ذات الطهارة. قلت تراجع حرارة نفسك تجد صدق ما يقول. فإذا كان كذلك إذا بعد ما يمكن لهذا المحامي الذي يريد أن يحامي ويدافع عن الشيخ الأنصاري يقول الحق مع الشيخ الأنصاري يشترط في المتعلق أن يكون له اقتضاء البقاء والاستمرار لأن بدون ذلك كلمة النقض استعمالها لا يكون لا على وجه الحقيقة كما هو واضح ولا على وجه المجاز لأنه الاستعمال المجازي إنما صح إذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء والاستمرار حتى يصير اليقين كأنه شيء واحد قد تعلق بشيء واحد مستمر. نحن نقول كلا حتى إذا ما اقتضاء البقاء والاستمرار يصح استعمال كلمة النقض مجازا بالحاجة إلى ما ذكرته بالحاجة إلى التفويل الذي ذكرته. نقول العرف يلغي حيثية التعدد الزماني وينظر إلى ذات الطهارة فيستعمل كلمة النقض سواء كان الشيء إذا اقتضاء البقاء أو لم يقتضى. هذا لا يؤثر على ما نقول على ما قلنا لا يؤثر كون المتعلق إذا اقتضاء البقاء أم لا. لا ها لا بس سلمنا على انه ماذا ان لا هذا مطلب اخر. الان سلم اتفقت شو تقولون الان يعني الاخر كان يدعي ان كلمة النقض مستدعي الى نفس اليقين الان يدعي بس المشكل شو يقول صح مستدعي الى نفس اليقين لكن ما يصح اسناده الى نفس اليقين الا اذا المتعلق كان واحد. لا مو الا هيك لا لا لا مو اخذ بما انه ماذا متيقن هذا اليقين لا لا هو نفس اليقين يقينه لا الذي يتعلق به اليقين لابد ان يكون ماذا شيء واحد لكن كلمة اليقين يتبقى ماذا نقصت اليقين بالعدالة لما نقصته بالشك لابد تقول فيما في العدالة فلابد شو هناك اليقين يتعلق بالعدالة الشك يتعلق بالعدالة هنا يصبح تعبير بكلمة ما اما اذا هناك يتعلق بالعدالة وبعدين يتعلق بما بالطهارة الشك ما يصح ماذا فكلمة اليقين دعنا احنا نفهم ماذا على هي معنى مستعرض هي كلمة اليقين في هذا المعنى ولكن عندنا يصح استعمال حقيقة إذا فرضنا أنه كان متعلق واحد وفي بعض الاستصحاب ليس متعلق واحد فاستعمال مجازي والمصحح الاستعمال المجازي موجود إذا فرضت إلى آخره. الآخر يقول أنا أوجد مصحح ماذا جديد وهو أنه نفترض على أنه ماذا حيثية الزمان ملغاة فإن قلت نعم نعم يعني شنو إرادة المعنى الحقيقي للنقض متعذرة اليقين مستند النقض مستند يصح إسناده إلى نفس النقض يصح إسناده إلى نفس اليقين بما فيه من الاستحكام نعم صدق كما تقول أيها الآخر ولكن انتقاض حقيقة ما موجود في باب الاستصحاب. ليش؟ لأن متعلق مختلف وشرط الانتقاض وحدة المتعلق ولكنه حيث الانتقاض لليقين في باب الاستصحاب انتقاض حقيقة ما موجود. ليش؟ لاختلاف المتعلق التفت جيدا ما نضح المطلب زين فإذا لابد أن نفترض استعمال مجازي يحتاج إلى مصحح وقت يوجد إذا كان المتعلق له اقتضاء البقاء، حتى اليقين يكون التعلق كأنه بشيء واحد. فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه، يعني إلى اليقين إلى اليقين إلى اليقين بوجه عن شنو أبدا ولو مجازا بوجه من الوجه ولا على رحمة مجازية ما يصح. لا أطماط مصحح ماكو بخلاف ما إذا كان هناك. شنو بخلاف ما إذا كان هناك؟ يعني كان هناك اقتضاء البقاء في المتيقن يعني صح الإسناد على وجه المجاز. ليش؟ فإنه وإن لم يكن معه انتقاض حقيقة، انتقاض حقيقة ما راح يصدق لأنه المتعلق ليس واحد حقيقة، إلا أنه صح إسناده إليه مجازا، إلا أنه صح إسناده إسناد من النقض إليه إليه على علما إن اليقين مجازا. شلون؟ فإن اليقين معه، معه يعني مع من؟ مع الشيء الذي مع المتعلق الذي له اقتضاء البقاء والاتماع، كأن هذا اليقين تعلق بواحد بشيء واحد، كأن ما قلنا حقيقة، كأنه متعلق بأمر مستمر المستحكم يعني واحد، هاي كلمة واحد خلي يركز عليه. قد انحل وانفصل هذا اليقين بسبب من؟ بسبب الشك في هذا الأمر الواحد المستمر من جهة الشك فيه والضعف الرافع لهذا الأمر المستمر. فإذا لازم أن نفترض لتصحيح الاستعمال المجازي أن اليقين أن متعلق اليقين أمر الاقتضاء البقاء والاستمرار، حتى يكون اليقين كأنه متعلق بشيء واحد. قلت الظاهر أن وجه الإسناد يعني إسناد النقض إلى اليقين لا لأجل ما ذكرته، صحيح الإسناد مجازي، لكن النقطة المصححة للإسناد المجازي ليس هي ما تفضلت به. فشنو؟ النقطة هاي هو أن يلحظ لحاظ أن متعلق اليقين والشك واحد ذاتا، يلغى التحدث الزماني، هو لحاظ اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا، لاحظ اتحاد الذاتي متعلق اتحاد الذاتي متعلق اليقين والشك، وعدم ملاحظة تحدثهما زمان تحدث زماني نلغي النظر عنه، وهو كاف عرفا يعني الوحدة الذاتية للمتعلق يكفي عرفا في صحة إسناد النقض إليه إليه يعني علما إلى اليقين واستعارته له، يعني استعارة النقض إلى اليقين واستعمال على نحو الاستعارة والتشبيه المجاز، ما استعارة مجاز تشبيه كل نفس الشيء بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر العرف، مو مهم بعد متعلق إلى اقتضاء البقاء أم لا، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر العرف بينما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن، يعني في المتعلق أكو اقتضاء البقاء أو لم يكن. حضرة جنابك قد تقول شيخنا بس إذا أكو اقتضاء البقاء، شيخنا بس إذا أكو اقتضاء البقاء حينئذ بلي كون اليقين منتقض يصير أقرب وأولى. أقول لك هاي الأقربية أقربية اعتبارية ليست أقربية ماذا؟ هاي الأقربية أقربية استحسانية ليست أقربية عرفية، والمناط على الأقربية أنا أسلم اليقين أقرب إلى الانتقاض وأولى بالانتقاض نصف الانتقاض إذا فرض أنه متعلق بشيء إلى استمرارية، لكن هل أقربية اعتبارية استحسانية وليست ماذا عرفية؟ والمدار وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعينه وتعيينه لأجل قاعدة لا تعذرت الحقيقة، لا لا لا لا من باب قاعدة لا تعذرت الحقيقة إلى آخره. ليش لا يقتضي؟ فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار، وقد عرفت إذا المدار على العرف عدم التفاوت بحسب نظر أهله أهله الأئمة أهل العرف بأن إذا المتعلق إلى اقتضاء البقاء عنده هذا بعد ما مهم من أول، وكونه إلى أئمة ترجع وكونه يلا فهي علما نترجع ها؟ وكونه كون من؟ كون اليقين ترى وكونه يعني كون اليقيني مع المقتضي يعني مع وجود المقتضي لاستمرار المتعلق مع كون هذا اليقين أقرب بالانتقاض وأشبه ما يقتضي تعينه تعيينه تعيينا يعني تعيين المقتضى تعيين كون المتعلق له اقتضاء البقاء وأن المراد ذلك لا يقتضي تعيين ذلك من باب قاعدة لا تعذرت الحقيقة إلى آخر تأخر لا يقتضي، فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار وقد عرفت إلى آخره والحمد لله رب العالمين.